الحنان بمعنى الرحمة، خالص الرحمة، لكن لم يرد بهذا اللفظ، ولذلك في صحة الاسم الحنان في صحته نظر، أما المنان فقد ثبت باسم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.